نستمع الآن لمحاضرة بعنوان من تفسير سورة العصر لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة قصيرة من سور القرآن العظيم، ومن المعلوم أن سور القرآن فيها الطويل مثل سورة البقرة التي تبلغ 2.5 جزء تقريبا، وفيها القصير الذي يبلغ 1 سطر أو 1.5 سطر مثل هذه السورة وهي سورة العصر، ومثل إنا أعطيناك الكوثر، ومثل الإخلاص. والقرآن كله معجز لفظه ومعناه، والتحدي حصل لأهل الفصاحة والبلاغة بأن يأتوا بسورة من مثله. فالتحدي إنما يكون في سورة، وأكثر السور هذه السورة وشبهها. وهذه السورة عظيمة، اشتملت على قسم ومقسم به ومستثنى من الهلاك الذي حصل عليه الاقسام. يقول الله عز وجل: والعصر. والعصر هو الزمان، والعصر هو الزمان. والله عز وجل يقسم بنفسه وبما شاء من خلقه. الله عز وجل يقسم بنفسه وبما شاء من خلقه، كما أقسم بنفسه في آيات: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأقسم بمخلوقات من مخلوقاته مثل الليل والنهار والشمس والقمر والعصر كما في هذه السورة. والله عز وجل يقسم بنفسه ويقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوقون فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. فلا يقسم المخلوق بالمخلوق، وإنما يقسم المخلوق بالخالق، يقسم المخلوق بالخالق، ولا يقسم بمخلوق آخر، وإنما يكون قسم المخلوقين بخالقهم سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، ويقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فذكر أمثلة ونماذج مما يقسم به من المخلوقين، وذكر النهي عن ذلك، ثم أتى بنهي عام يشمل كل مخلوق، وأن القسم لا يكون إلا بالله. قال: ولا تحلفوا إلا بالله، لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. إذا حلفتم بالله احلفوا وأنتم صادقون، لا تحلفوا وأنتم كاذبون. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحلفوا إلا بالله، يدلنا على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لأن الحلف يجب أن يكون مقصورا على الله سبحانه وتعالى. والحلف يكون بلفظ الجلالة الذي هو الله، ويكون بأسماء الله الحسنى والحي والسميع والبصير والقدير والعزيز واللطيف وغير ذلك من أسماء الله يحلف بها. وكذلك يحلف بصفات الله وعزة الله وجلال الله وعظمة الله وحياة الله وكلام الله، وهكذا يقسم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، يقسم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، ولا يقسم بغيره سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، يعني إذا حلفتم بالله احلفوا وأنتم صادقون، أما الحلف بغير الله فلا تفعلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا يدلنا على أن الحلف بالله شرك، ومن الشرك الأصغر، إلا إذا حلف الإنسان معتقدا أن الحلف بغير الله مثل الحلف بالله أو أعظم من الحلف بالله، فإن هذا يكون كفرا. من سهل عليه أن يحلف بالله وعظم عليه أن يحلف بغير الله فإن هذا كفر بالله، لأنه عظم غير الله، وتعظيما جعله يمتنع أو يسهل عليه أن يحلف بالله ولا يسهل عليه أن يحلف بغير الله، لأن الحلف بالله عنده أعظم، الحلف بغير الله أعظم، فإن هذا يكون كفر ويكون شرك ضده والعياذ بالله. أما إذا حلف الإنسان بغير الله عز وجل فإن هذا من الشرك الأصغر، ولكن كل ذنب وصف بأنه شرك أو كفر يدل على خطورته. وصف الذنب بأنه شرك وأنه كفر يدل على خطورة ذلك الذنب، وأنه عظيم، وأنه أكبر من الكبائر. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله هو الذي يكون به الحلف، حلف بما به الحلف وهو الله عز وجل، ولكنه إذا حلف بالله كان كاذبا، الكذب معصية، الكذب معصية، لكن لو حلف بغير الله هذا الحلف يصل بأنه شرك، ولو كان صادقا، يعني كونه يحلف بالله يحلف بغير الله ولو كان صادقا ارتكب أمرا خطيرا وهو الحلف بمن لا يحلف به وبمن نهي عن الحلف به وهو غير الله عز وجل، حتى ولو كان الإنسان صادقا، لأنه كان مرتكب أمرا محرم الذي هو الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. هذا كلام مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد، والكذب معصية، والحلف بغير الله شرك، والصدق طاعة وصفة حسنة وخصلة طيبة. لكن كون الإنسان يبتعد عن الشرك، وكل ذنب وصف بأنه شرك يحذره ويبتعد عنه ولو كان شركا أصغر لا يخرج من الملة، إلا أن الذنب الذي يوصف بأنه شرك يدل على خطورته. وهذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعلى هذا فإن هذه الآية ويقول الله عز وجل: والعصر، فيها إقسام الله عز وجل في الزمان، والله تعالى يقسم بنفسه ويقسم بما شاء من خلقه، لكن خلقه لا يقسمون إلا به سبحانه وتعالى، لا يقسمون إلا به، لا يحلفون بغيره ولا يقسمون بغيره، وإنما انقسموا به سبحانه وتعالى. فلا يقسم بالكعبة، ولا يقسم بالنبي، ولا يقسم بالملك، ولا يقسم بأي مخلوق، وإنما القسم بالخالق سبحانه وتعالى. يحلف بالله بأسمائه صفاته ولكن لا يحلف بشيء من مخلوقاته، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مكانا مقدسا كالكعبة، فلا يقال والكعبة ولا يقال والنبي ولا يقال وجبريل وميكائيل وإسرافيل، وإنما يقال والله والسميع والبصير والحكيم وعزة الله وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله، وهكذا يكون الحلف مقصورا على أن يكون بالله سبحانه وتعالى، لا يكون بغيره سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد تعود أنه يقول والنبي أو يقول والكعبة، والإنسان يمكنه أن يتخلص من هذا الذي هو واقع فيه بأن يأتي بكلمة رب فيقول رب النبي ورب الكعبة، الكعبة والنبي يبقيها على ما هي عليه ولكن يقول رب، فيعود لسانه ويعود تلفظه وكلامه بأن يحلف بالله. فإذا كان اعتاد أن يقول والنبي والكعبة يقول ورب النبي ورب الكعبة ويبقي على كلمة النبي وكلمة الكعبة، لكن يأتي قبلها بمن يحلف به ويجعل ويضيف يعني يجعلها مضافة، يعني يقول وربي الكعبة ورب النبي مضاف ومضاف إليه، بدل ما يقول والكعبة والنبي وجبريل وميكائيل، وإنما يحلف بالله عز وجل وبربوبيته للمخلوقات، من يقول رب السماوات ورب الأرضين ورب جبريل وميكائيل ورب النبي ورب الرسول ورب كذا ورب كل شيء ومليكه. والعصر هذا هو القسم المقسم به العصر، والمقسم عليه الذي هو أتي بالقسم من أجل بيانه وبيان عظم شأنه هو إن الإنسان لفي خسر، أي أن كل إنسان خاسر، كل إنسان خاسر، ولا يسلم من الخسران إلا من اتصف بأربع صفات فيه العموم وحكم عام أن كل إنسان خاسر، لأن الإنسان من الألفاظ العموم أي إنسان، والحكم عليه بالخسران، ويستثنى من ذلك الخسران والهلاك من اتصف بأربع صفات. فقال إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا آمنوا عن علم وعن بصيرة، آمنوا بربوبية الله عز وجل وألوهيته وأسمائه وصفاته، وآمنوا بالملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر التي هي أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيؤمن بالله عز وجل ويؤمن بما طلب الإيمان به، والإيمان بالله عز وجل هو الأساس الذي يبنى عليه غيره ويضاف إليه غيره، ولهذا من لا يؤمن بالله لا يؤمن بالأمور الأخرى التي طلب الإيمان بها. ولهذا بعد أن ذكر الإيمان بالله ذكر الأمور الأخرى مضافة إليه، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله ملائكة كتبه، فالذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة والكتب والرسل. فإذا الإيمان بالله هو الأصل والأساس الذي تبنى عليه بقية الأركان، كما أن شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله هي الأساس التي تبنى عليه بقية أركان الإسلام الظاهرة، لأن الشهادتين هما أساس الأعمال الظاهرة، والإيمان بالله هو أساس الاعتقادات الباطنة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. إلا الذين آمنوا، والإيمان يشتمل على أمور ثلاثة، على اعتقاد القلب وتصديق القلب وعلى النطق باللسان وعلى العمل بالجوارح. هذا هو الإيمان، يكون بهذه الأمور الثلاثة، يكون بالقلب ويكون على اللسان ويكون على الجوارح، ولا يكون مجرد يعني شيء في القلب دون أن يكون على اللسان والجوارح، لأن كما جاء عن بعض السلف يقول ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام لو أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وصلاح القلب يتبعه صلاح جوارح، صلاح اللسان، لأن لا يأتي بلسانه إلا بما هو مطلوب وبما هو مأمور به وينتهي عما هو منهي عنه، وكذلك تأتي الجوارح بما هو مطلوب وما هو مأمور به وتنتهي عما هو منهي عنه وما هو محذر منه. إلا الذين آمنوا، والإيمان يكون عن علم وعن بصيرة، ثم مع وجود الإيمان المبني على علم لا بد من العمل، ولا يكون علم بدون عمل، لأن العلم بدون عمل هي صفة اليهود الذين هم مغضوب عليهم. وأما أهل الإسلام الذين وفقهم الله عز وجل للاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يجمعون بين العلم والعمل. ولهذا قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل. ثم قال غير المغضوب عليهم وهم الذين عندهم علم بدون عمل وهم اليهود. ثم قال ولا الضالين وهم الذين عندهم عمل بدون علم وهم النصارى. فإذا المسلمون عندهم علم وعمل، واليهود عندهم علم بلا عمل، والنصارى عندهم عمل بلا علم، بل يعبدون الله على جهل وضلال وعلى غير هدى. وأما اليهود فإنهم عرفوا الحق وما عملوا به. ولهذا قال بعض أهل العلم من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنه لم يعمل بعلمه. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد مع العلم من العمل، وثمرة العلم العمل، وإلا فإن العلم يكون وبال على صاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة للإنسان إذا عمل وعمل بما فيه، وحجة عليه إذا كان بخلاف ذلك، وحجة عليه إذا كان بخلاف ذلك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم عرفوا الحق وعملوا به، ومع علمهم وعملهم لم يقصروا النفع على أنفسهم وتركوا العمل في تعديته إلى غيرهم، بل مع علمهم وعملهم يعدون النفع إلى الغير فيتواصون بالحق، ويوصي بعضهم بعضا بالحق، ويبصر بعضهم بعضا بالحق والهدى، ويدل بعضهم بعضا على الحق والهدى، حتى يكون الغير على صراط مستقيم كما كان هذا الداعي العامل على صراط مستقيم، فيكون نفعه متعديا، لا يكون نفعه قاصرا على نفسه، لا يتعداه إلى غيره، بل يستفيد ويفيد، ويكون هاديا مهديا، مهديا في نفسه هاديا لغيره دالا غيره على الحق والهدى حتى يعبد الله على بصيرة، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، فهم يتواصون ويتناصحون ويتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. ولم تكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أهل الناس إلا لكونها تتآمر معروف وتناهى عن المنكر. قال كنتم خير أمة أهل الناس تأمرون معروف وتنهى عن المنكر وتؤمنون بالله. وبنو إسرائيل لعن من لعن منهم على ألسنة أنبيائهم ورسلهم لأنهم كانوا لا تأمر المعروف ولا يتناهون عن المنكر. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك أن عصوا وكانوا يقولون كانوا لا يتناهون وكانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. وعلى هذا فإن الإنسان يكون مؤمنا على علم ويقين وعلى هدى وبصيرة ويعمل بعلمه ويكون جمع بين العلم والعمل، وكذلك يسعى إلى تعدية النفع إلى الغير، وذلك بالدعوة والنصح والتوجيه والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كانت أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت الناس لأنها تأمر معروفا عن المنكر. والذين تركوا الأمر معروف والنهي عن المنكر من الأمم السابقة لعنوا على ألسنة أنبيائهم ورسلهم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فهم يتناصحون ويتأمر المعروف ويتنهون عن المنكر ويدل بعضهم بعضا ويبصر بعضهم بعضا، ومعلوم أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالدعوة إلى الخير لا حد لنفعها، والدعوة إلى الضرر إلى الضلال لا حد لضررها، لأن الإنسان إذا أمر المعروف فإن الذي يهتدي على يديه يؤجر، ويؤجر الداعي والدال مثل ما حصل للمدعو من الأجر والثواب، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له أجور أعماله ومثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دلهم على الخير والهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا أردت أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببك زيادة حسنات ورفعة درجات فما عليك إلا أن تعمل لنفسك صالحة، والله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاك، يعطي نبيه مثل ما أعطاك من الأجر، لأن من دل على خير فله مثل فاعله. وأسعد الناس حظا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، لأنهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، القرآن ما عرفه الناس إلا عن طريق الصحابة، والسنة ما عرفها الناس إلا عن طريق الصحابة، وهم الواسطة بين الناس وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهم أجور أعمالهم ولهم أجور، ولهم مثل أجور كل من أخذ بسنة هم دلوه عليها وحفظوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها لمن بعدهم، فإن كل من عمل بهذه السنة يؤجر ذلك الذي حفظ تلك السنة وبلغها مثل أجور الذين عملوا بهذه السنة التي بلغتهم عن طريق ذلك الصحابي. فلهم أجور أعمالهم ولهم مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببهم. ولا شك أن الخير والهدى والسداد والحق إنما عرف عن طريق الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يصيبه تعب ونصب ومشقة، وقد يؤذى ولا يسلم من الأذى، ولكن يسلي الدعاة إلى الله عز وجل إذا دعوا إلى الله عز وجل على بصيرة وحصل لهم أذى، يسليهم أن قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوذي في الله عز وجل أشد الأذى وحصل له أذى شديد من الكفار بمكة 13 عاما وهم يؤذونه عليه الصلاة والسلام، وقد صبر واحتسب، وكانت النتيجة والنهاية أن الله تعالى نصره عليهم ووفق من وفق منهم للدخول في هذا الدين الحنيف وترك ما هم عليه من دين الآباء والأجداد الذي كانوا مصرين عليه وكانوا ملازمين له ولا يريدون الخروج عنه والعدول عنه. فمن وفقه الله عز وجل للدخول في هذا الدين الحنيف فقد سعد وظفر، ومن مات على كفره وعلى جحوده وعناده فهذا ليس له إلا النار، يكون خالدا مخللا فيها أبدا الآباد والعياذ بالله. فإذا الرسل عليهم الصلاة والسلام أودوا في سبيل الله وهم رسل الله، فإذا حصل لأتباع الرسل شيء من الأذى فإن عليهم الصبر، وقدوتهم رسل الله الكرام، فإنهم ما بلغوا ما بلغوا وهم في أمن في راحة وطمأنينة، ما حصل لهم أذى، بل أوذوا أشد الأذى، بل أوذوا أشد الأذى من أممهم. وفي الرسل من قتل، في رسل الله من قتله قومه وأعداء دينه، فيسلي الدعاة الله عز وجل إذا حصل لهم أذى أن قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوذي في الله أشد الأذى، وضع عليه القلاء وهو ساجد يصلي عليه الصلاة والسلام، وشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله. والله عز وجل قادر على أن ينصره وأن ينصر أولياءه بدون أي تعب ونصر، كما قال الله عز وجل ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض. هذا هو الذي قدره الله وقضاه، أن يبلو المؤمنين بالكفار وكفار المؤمنين، والله تعالى قادر على نصرة أوليائه، ولكن يمتحن هؤلاء ويمتحن هؤلاء ويبتلي هؤلاء ويبتلي هؤلاء، والذي يصبر هذا هو الذي يحصل الأجر ويحصل المغنم ويحصل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ثم إن الصبر من أعظم الخصال المحمودة التي ذكر الله عز وجل أنه يوفي أصحابه بغير حساب، لما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والإنسان يصبر هذه يأتي بهذه الأنواع من الصبر، فيصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة، لأن النتيجة طيبة والعاقبة حميدة، ويصبر على الطاعة ولو فيها مشقة، لأن طريق إلى الجنة حفة بالمكاره كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، ما في تعب ولا في نصب، في نصب وفي مشقة، ولكن الإنسان عليه أن يصبر على الطاعة ولو شقت على النفوس، لأن النتيجة طيبة والغاية حميدة والخاتمة حسنة والنهاية طيبة. يصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس لو كان فيها مشقة. العبادات فيها مشق، الصلاة فيها مشق، كون الإنسان يحرص على انتظار الأوقات وتحري أوقات الصلوات فيستعد ويتوضأ، وقد يكون الماء باردا في الشتاء ثم يخرج وفيه برد في الطريق إلى المسجد، ثم أيضا يكون وقت الصلاة أحيانا في وقت التلذذ بالنوم والاستغراق في النوم مثل الفجر، فإنها تأتي والناس قد طاب لهم الفراش ولذ لهم النوم وهم في الشتاء تحت الأغطية الدافئة، ولو قاموا يجدون البرودة، ولكنهم يهبون من فروشهم ويقومون من نومهم ليحصلوا ما به سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي طاب لكم وأعجبكم وتلذذتم فيه، هذا الذي تدعون إليه خير مما أنتم فيه. حي على الصلاة، علموا وأقبلوا، تعالوا اتركوا الفرش واتركوا الراحة وتعالوا إلى الجنة وإلى ما يوصل إلى الجنة، وهو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإتيان بهذه العبادة في المساجد حيث ينادى لها وحيث يؤذن لها ويقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أي تعالوا إلى ما فيه صلاحكم وما فيه سعادتكم وما فيه فلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. لا بد من الصبر على طاعة الله ولا شقة عن النفوس، لأن الجنة حفت بالمكاره، ولا بد من الصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، لأن الغاية سيئة والنتيجة سيئة، وقد ويكون في تلك المعصية لذة ساعة وحسرة دائمة وحسرة عظيمة وعذاب عظيم. فالجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان وقع في المحرمات، وقع في ما يعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة، ولكنه إذا اجتهد في حماية نفسه وفطنها والحيلولة بينها وبين أن تقع في الأمور المحرمة ولو كانت تميل إليها النفوس، لأن فيها لذة لحظة وحسرة عظيمة تكون بعد ذلك، وعذاب يحصل بسبب تلك الذنوب التي يقترفها الإنسان. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالطريق إلى الجنة فيه صعوبة وفي مشقة، والطريق إلى النار فيه سهولة، وذلك بأن الإنسان يقدم إلى ما تميل نفسه الأمارة بالسوء فيقع في معصية الله ثم يقع بسبب ذلك في النار، لأن النار حفت بالشهوات. فالإنسان يصبر على طاعة الله ولو شقت عن النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن الصبر على المشقة نهايته طيبة، وعدم الصبر عن المعاصي والوقوع فيها يكون فيه الخسار وفيه الهلاك والدمار وفيه العذاب والشقاء والعياذ بالله. وكذلك أيضا الصبر على أقدار الله. الإنسان عندما يحصل له مصيبة ويحصل له نكبة، سواء كان في نفسه أو في أهله أو في ولده أو في ماله، يصبر على قضاء الله وقدره ولا يتحسر ولا يعترض على قضاء الله وقدره، بل يقول إن الله وإن إليه راجعه، ويصبر على المصائب المؤلمة التي تشق على النفوس والتي تأتي من الله عز وجل، يصبر عليها ولا يتسخط ولا يجزع ولا يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي خذ الأسباب، خذ بالأسباب التي تؤدي بك إلى ما تريد من خير الدنيا والآخرة، ومع أخذك بالأسباب لا تعول على الأسباب وتعتبرها كل شيء، بل هناك شيء وراءها وهو أعظم منها، وهو التعويل على الله والتوكل على الله والاعتماد على الله وسؤال الله عز وجل واللجأ إليه أن ينفع بالأسباب. فكما الإنسان يأخذ بالأسباب مشروعة لا يغفل عن مسبب الأسباب، ومن بيده ملكوت كل شيء، والله سبحانه وتعالى بل يدعوه ويسأله أن ييسر له ما أراد من الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الصلاة والسلام في هاتين كلمتين: احرص على ما يفعك واستعن بالله. فأمر بالأخذ بالأسباب المشروعة، وأمر بالاستعانة بالله على فعل تلك الأسباب. احرص على ما يفعك واستعن بالله، ما يكون الإنسان همه الأسباب فقط ويغفل عن مسبب الأسباب، بل يأخذ بالأسباب مشروعة ويتوكل على الله ويسأل الله ويعتصم بالله ويلح على الله أن يهيئ له، أن يوفقه لأن تنجح تلك الأسباب التي أقدم عليها والتي أخذ بها. احرص على ما يفعك واستعن بالله، ولا تعجل، ما تقصر، فإذا بذلت ما تستطيع وما حصل لك ما تريد، حصل لك شيء على خلاف ما تريد، لا تتسخط ولا تتلوم وتقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، الإنسان يدخل في تجارة ثم يخسر فيها، يقول لو أني ما دخلت في هذه التجارة ما حصل لي هذا الشيء، هذا كلام سيء، هذا كلام لا يجوز أن يقال، وإنما يقول الإنسان قدر الله وما شاء فعل، هكذا الله قدر وما شاء فعل. ثم ما الذي يدريك أنك لو فعلت لكان كذا وكذا؟ لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فكما أنك ما علمت الغيب في هذا الذي أقدمت عليه، فكذلك لا تعلم الغيب في الشيء الذي ما حصل لك. والله تعالى هو الذي بكل شيء عليم، هو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذه السورة، وهي سورة العصر، سورة قصيرة من سور القرآن، وهي عظيمة، وقد قال عنها الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. فكيف والقرآن كله حجج وكله بينات، لكن هذه الكلمة من الشافعي رحمة الله عليه تبين عظيم شأن هذه السورة، وذلك أنها مشتملة على أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأن الشقاوة أهلها هم الكثيرون، والهالكون هم الكثيرون، والناجون هم القليلون، والناجون من الخسران والهلاك هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع: الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر على ما يصيب الإنسان وعلى ما يحصل الإنسان في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. كنا نستمع وإياكم لمحاضرة بعنوان من تفسير سورة العصر لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.